لم تحرم ما وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فلما نبأت به وأظهره الله عليه قَسَى رَبُّهُ

وما قلت

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام صدق الله العظيم.